بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأربعين النووية، حديث رقم 21، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرتا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث كي حديث نمرو 21 من كتاب 40 النووية كريري كتاب كي 40 حديث كري حديث رسول عليه الصلاة والسلام مبارك سيك البداية حديث كي صحابي أبي عمرو قيري رسول صلى الله عليه وسلم لجوجة وصعان يجين وصعان يرى وعادة جنرى كسا جنرى هميجة جنرى نارتي هميجة تبقيكي وكسوكو اوغي كوليغو باري هميتالي جنرى كي اوبرين كسوكو تيكي باب كي اوغي كوليغو امبيرو كرين اي ديكي اوغو وصا وعادة جنرى كسا جنرى هين جنرى دين اسلام کی کرے گی تی گے ہاو جی سائیڈو مانا تی گے ایگارو بگیننے نہ ہو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ سوی کو وے ان کلمہ سوی کے ان دین سو وے کلمہ سوی کرے کرے نہ سو بر کلمہ سوی کو وے ر کلمہ سوی کے دین سو وے کرے کرے قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. يمانا غوغي إيمانغي أقوار إنا ورتن تبينرة دين إسلامغي بيجي garde tongi sine kaina woni imange enna waratan ta binani ginene te watte akwar baltan enna waraka dabine hemina agene abadona ginene iman enna wakasanno iman enna gore hemine enna gore tenne enna gore tebine nani ginini awwal haja ge aqida go sahi teduguno karigir kana embe ke junus kana amala sale ke junus kana tihre naru aqida go sahi sen iruwa na o mene di iroteni iro ono ke bartaga noi ti ege sokko awa mer ke go ga ara kasari ke go ga ara pase gi nundro iro ono akpare ga no ngene iro ege na iro ege tonere kana ege na ndro ba akida no enna gor kislo akida anna kutung imana na kislo مشركين كفار رجنا قريش رسول صلى الله عليه وسلم دو كتيا أكى بيختلف تايا جهاد دري ورغو يجينا كوكرا جن دو يرو يو إنا كيل يرو إين سما جن أرسيالي يرو أرسيالي أرد جن أر هرجنة يرو أرسيالي هرجنة نو نار نسيالي توعا ربنا خالجتة جن بدون نار كويري يرور كويري ima waxa yiro eegani ayu wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ina sanam do tesiyalkin yiro seyal beduka yiro koilis o gairo khalqiginis sama yiro khalqigini ard yiro khalqiginis degrega irerega soka yiro maris lakin yiro minni wokuni ke yiro ndlogneli rogodra akinus yiro samaat kana khalginus arrega khalginus tiber do koyriga yos obo doiri ke danar ertugir kerer aydina so te ke darda ke ugaindo to tayron izan iro yo on karakin lakin iro ya kwara gene oga na muslim ne leri kera sala ga sala neri iro ega agane rasul sallallahu alaihi wasallam nabi ga agane ire erhal aqwar ebi hasso kaine kaine winne ga muslim abu garne jama ga salane abdoni se riti joni ne kitiga tene garne ga riti ne urke inoga abrogne ne ne kemati ni ga ai amati tantan ne kan koronde ama wane ker kok eri hisa koini ama tia dorgi akire ni guni ama tini tene tini ne davare hut ko rete ama tini ni ni ero numero 2 ni ngatin o hut ko ni kire ama tini ero ge ya gana ero ke or hut ko kire ama tini ki tok sai la ken ni ngi kwal lakin iroyo neso egenu neso iroyo gi igna wule nuru lara iroge ya parega benu ki masala sanro kai rasul aqida sahige na iroga na iroy kulno iroy we iro da bairno ti iror kogorno kislo wageno ti iror kana ke kwaro ke ganon kislo iror ke kwarin te kairio o kirate irora te kaste ke gana har ne gairio samawat kero maqadir rabbana kige dabrete yega ardi girna fizite inaso ti ardi rega darate ta samawat qadrete ke te kira kalgena kairina kwal aqida sahih tabi ربنا سبحانه وتعالى هو عقيدة سهيتة بنيني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أو جنرا مؤمن جنرا إيمان أو كريم مثقال ذرة شرك كنا كيريوغي سينيغا أفير سيني أوني هكا أفير kesari hidayah kare gasi lakin o imanu o shirki digini misqala dharra men ni o ikidi gage ambe o sokko jule kedi aqida sahih ashan ahamiyat aqida sahih kisando umur rasul alayhi salatu wassalam kigi bar umur wa 40 sana ganda tara o hite kana kigi wahi teke na ki ke rasul gina nabi ginde atage tala to shirin sana gina ke berne umro wa kam sana tala to 60 sana 40 sana ke wala nabi do wala rasul do wala wahi teke da kido 40 sana kak to ke darege rabb la wahi teke sana da ki ke na nabi ni fatra min wahi teke na ki kire la gaj ma sinigi sokko talato shirin sene lakin talato shirin sene ke embego ya rasul sallallahu alaihi wasallam kige ekulir dar arakezete fatra talato shirin sene ke talato shirin sene ke ekulir jihadtu rakezegini aru ekulir talimdu rakezegini aru ekulir nuraiti go ya rasul sallallahu alaihi wasallam ekulir rakezegini ge dai aqidah non nara aqidah رسول مكر 13 سنة ريا مدينة 10 سنة ريا ورسول مكر 13 سنة إيك أوامر وي واجباته محرماته أحكام عمر جهاته كه كرات يجعلونه كنا نيا مشكلة داي مسلم سوي نبي سوي عقيدة فاسد ناوني اوغا تدوغر كدي ها اسلام دو دربايغي فترة نكينا عقيدة ناوكو خطي انارا كرار كراتا يوغريني ارضية ثابت كوي عقيدة ثابت كيرو ارضية ثابت كينارا دولة سقو بيبورا سيستيليغي قدراغو من ناينسو فترة اكولي 13 سنة سقو فترة تصحيح عقيدة كي سقو رسول صلى الله عليه وسلم مكر ويجي مسلمي نبي اي وهي تي كيريري غرو حلال لنا او غرو يار زكا واجب تو اردان واجب تو هج واجب تو تي حرام غا يونس واجبات كا تي عقيدر به خصني تي شرك به خصني كي تي كتا ترك زتاي 13 سنه ولا جهاد يوس ولا واجبات إيه قدرنا نقوى واجب توس محرمات إيه قدرنا تحرم يجي نجي إلا تشرك تبي إلى قاكدي أو فترة 13 سنة كه أقيدا ناوجي نتدري ترورة كارر إروه نتدري نه أجا جنة أوه إروه دون تي حركنا استي ترنوسكي كي ربنا سبحانه وتعالى آياتي كسرية قال مكر آياتي كأني سقى مبوبي حديثك رسول صلى الله عليه وسلم مكر كسرية سقى مشكلة أكيدا أكيدا كي تدونه سافر إروه يعني كي وهم مدينة عايدو مرحلة شرك كي أريغورا كسرة نيغورا كسرة تدوغورا كسرة مبوبي درا كسرة ناسو ودا أوامر تيجي guru gi medina harame gi rabbana subhanahu wa ta'ala ayati gisnare guru haram gi ne ki rasul sallallahu alaihi wasallam o kaare ke o guru ya lor kuari guru haram gi ne go rabbana harame siyari go ayati jagna o habar ki nu jabe bon o rasul ko ko do kete o dar rauna ya muslim tamba soko e rasul ko waligu guru rabbar ayati gisana haramis ene to bare haram me ene tir kuri kira haram me ene yeso o kidan na kego i dore o guru ulir kiri ga garor kiri ga mando kiri ga kwari sahabi hadis ki rawai ni iriri jura medine ki ga soko guru kiri sota yega tururi ga nan gira yega mando kiri ga ye yare ga sok koi kwa nothing na bigita nar oga awamir rabbara ki e bigita una kor wala tarab do dos shaura dos tabare ki dos e bigita na fizine ki aqida sahegir karne emetu awamir irokia bodata aiti hairi ta yogra rasul awamir ga bodata aiti hairi ka yogra rasul sallallahu alaihi wasallam zaman gi ukuni jihad ke og tare kesel habar ke nar kesel ke kus ki gra kufur ka ga kin nagni habar ke tigni ni rasul sallallahu alaihi wasallam medina karte gar o ko adare ay o irosando jihad ne na go ke gni gni ri ya khayr allah irkabi kelema na ko kiri ona ke dan ngene ne o be gor ge nya go dar ye hor gor ye tare kuere ge iki o tair kara kura ta yo gai kara tair no frash be go ker ge ir kara kura ta yo gi suera kura ta ro sidigo ta ka sur sahabi ni hamza la gna digi arusi omulake de gieru ya khair allah ka bigine de serigo te mere ka osrege abra tartieni ogor ya rasulullah hanzalagi qurata yo janaba ke bigine ne ngini reso rasul kanira malaikar qurani aye malaikar qurani aye odo wattaqi qurati ogui beegure rasul neda ka osrege ne ka osra taawu itim nagar ka osre ker ogu umur yuro ki ketini ni medine sakor o kasor bigita anar umur ta bigini gar o ke ka muslim gene emette u muslim te ne jama ga zene gene re ki aba sala do gene umur yuro ki ko ba do rasul har gan do ta ay har ga dalire eme ga kana okne biere kana bojo kare kasor gere godura tage bojo ra kana jama ger ki yugire ki godra defte gene ke okne eme ga kana biere amorero ke me ni go tari nyengur barabara ki kiri okni buere surange erer kisina tane gene tega ger kisina buere obdani umur rasul alayhi salatu wassalam do tigi jer ni rawle gene kibu de tare gene erer saragene nyalagene buere ne timno tersir ke ni ga mi ari alle ge tebro gere umur ki ta garet na fizeta lo nasu okni ina kana tari gu tebu dire segre muslim taru turu muskratu gi dai dai fargage turu karegerti gi fargage usus koy rasul sallallahu alaihi wasallam siyerege aqida sahira ke dana siyere ki fanda so dinki fanda so bi ke diogi hakti wa ke sai hakke ega ta ke sai kette qalna ku ina irena agi berge berge ne kakarane ne gakette fanda so ke diona diri rasul sallallahu alaihi wasallam biego fanda so rete sene sieri dai fanda so gi aqida قل آمنت بالله ثم استقم ايمان گے عقیدہ صحیح گے اول بدایا وے کسان دو رسول ربنا سبحانہ وتعالی کیا کوڑے گا سکو دعوا وگی عقیدہ رکھے دے نرے ادورا آر گئے گی دار کی ربنا سبحانہ وتعالی قرآن کے رکھئے ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كغوي ديغا سوكو ام بكي بداي غيني اعبدوا الله يرو نقو يرو نقو يا عبدينو اجتنبوا الطاغوت غارد الشيطان كيرو شرك كيرو دلال كيرو دايو نبي سوكو نوح عليه السلام ده رسول صلى الله عليه وسلم بوكو كيوغي سوكو بيغي ام بيغي كبيرا بداي غينا دار غيني og din mina jene sala ra bada ini ga ardanda bada ini ga tegi ene ra bada ini ga ke kido aqida ra bada tegi qul amantu billahi gi aqida sahihi gi ki nege ne itne ne go amal salih aqida ra aqida sahihi gi ni ni amal salih gi إيمان بدائل قرآن سقوغرة الذين آمنوا يدخلون الجنة هي الذين آمنوا جنكيني عملوا الصالحات كيني عملوا الصالحات كي يوم آمنوا كي يو إيمان كي عمل الصالح كي بي يغوي بغدي بي بلا غوي نو غير بي غا بي نار تورني غا urekega begedi biyogi klar na koyni imange biyogi amalal sale amalal sale ge ekure gini gini ne begedi jirri biya kudrake amalal sale men nagene begedi daif bre seltal men ni goy amalal sale kanake yo begedi sin imani yo amalal sale ge iman ge lazim asas go bi go gne go dra go gne ruku go gne amal sale ge ber o mi ana ti air digi amara sale ojor ke digi neli ganda ka osrei nati tonio kiga to nar ka nari to kiga edere kokorni to kiga edere na asesegini to kiga ola maki to nana ki to tugi kinai tiki ganda ga Omber ganda sile ni ni erki sile sokro menegi ki ganda ga iro bartar ke ga se tak sile yi na dai ganda amara salege shart sutikri ikhlas lillah tenar denege iro sando dena ojure regarna yarawna nas ka riya ga soma ga te agrad al dunya ga te ke dio shirk ke dio riya ke dio yarawna nas ke dio agrad al dunya ke dio ero sanno deni ojore yo ragarne ki ikhlas lillah tare gogi mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam tege rasul sallallahu alaihi wasallam do kirnaga ya dinene amara sale ge dinere ningi nora ikhlas kere yogene ne amara gna batli ne da sando batli gene tunya gaset keno gira nawena so برسان باتلقني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ينكي أمال قنوغي سالر دينا مخلص دينا يرسان دينا لكن رسول الله كرنا يو كان رسول الله أكيو كان رسول الله كان رسول الله تبالي كان صحابي يركي كم أمال قنوغي باتل ني كل بدعة ضلالة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رد نقول لنا باطل مردوتي إرور جيبي لنا أجور كي يغنى شرير كي يغسي كنا أيريو كنا أدنار كي نا أو أدنار يغير نغاقي إرو أدر كي تريت هلا سيباري تاك تاغني إرو سيني تاغني أرسول سيني تاغني إرو دا كي دايني تاغني أرسول كي دايني ربنا سبحانه وتعالى كوبا اياتي سيدي كان مسكن جسمي ادنا كي ايا كيكي وي ادنا ايا كيكي وي ايا يروكي مسلم سكورتي سيدي رسول صلى الله عليه وسلم كوبا حديث كي كسري امه سكوغي نبي نزو مسلمين سكوك كي كاسي منغي حديث كي غا اوكوني كيسي حديث كي غا اوكوني كيسي اوكوني كودي نزو حديث تاريت تيغنا ري حديث كو اري داني راغي kya wabi ki rabban rasul ko pore wabi yer ki kira o kerta ga kay no ni mari o so ko ki to ni na kuri un nesu ba kala hadis ke rek da ko ni wabi ki rasul de ke ko wabi yer ki kira ni wabi rasul ogot kiri na hadis ke ko ko wure kiri kira na ay dana o ro ko ga hadis guru o ari ga tore tar ga ire ga buri ki hadis guru no ngi mana hadis ke kuwele mawa kuneka arega kwabe tarega timmebe au bdono na hadis ke kingini ni o arega koduna tarega ire buwele ne ga hadis ke ni nundulu wala ke hadis guru ne ni ke ko ke ga sawge do kim na do rabbana ge yoro rabbana subhanahu wa ta'ala ge aya kone o kone kirkana ke ko muslim sokwaya keke ruhi na kakwe rasul sallallahu alaihi wasallam gi bari bar kasare gi ummat muhammad sokkoni bina o sokko kire kasare na nege o kone kalite kone hala se hadis ke kenu ngi nur tepe tabe no e kiyo na ummat muhammad ni ni rasul to tika sai sokko no ne amala sale gi yo ni ni iman tayo قل آمنت بالله عقيدة غنو صحيح غن عمل غنو عمل صالح غن ويغو إصلاح اللسان تام سيغن أبو أسطر إيمان غي إيمان غي عمل صالح غي أقرسني iman ko korne ne giri tam signa magan orti na ne ne iman tam signa orta ko ne giri tam sigbe ti obi gidi ga tam sirage yo se ti obi gir na o akara tam sirage yo tam sigge te duuru suye on begi bas tam sigo na orin te duwo sinawre te duugo na orin on sinawre tam sigge rasul alayhi salatu wassalam ya rasul allah na isra wa miraj kwa junigi june janni ga no na jega no ne ndo e o jerege o abuge da sabato darbe ya rasul allah to bone so tam sigur ke begi o tirene de bega o kabawar ke bega o nole de bega ne ko ni o boy ko forrene de bega barra o muslim mere yer dar bega o ti ko yer dar bega o tam sir ke bega o tam sir ke bega ya boy tam sigur te ber do ke sai sabab to ya yer dar bega o ko kabawar dar bega o tirene dar bega guru ki ala dar bega so ko se sene so o tam sigur ke bega boy tamse o jerti kare tamse o jerti tamse gano ma no arti no ni ni bari kese ni balta no ni ni na arti kese ni hoko mo go ga no kese ni ni ni iman no jule ni gidi qul amantu billahi aqida sahihi e ga na sini amara sale e ga na dine tamse gano ma no arti ni ni iman no en arsani قل آمنت بالله ثم استقم استقم معناه غاردين عدل بشي غارد إروك مستقيم يا أصلا ربنا سبحانه وتعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تاردي كيرو طن كي كاوغا نقو آخر يوغو غاردي عدل سيوغي كي كاوغا آخر يوغو غاردي ولكن الوكرو كي آخر يوغو wala ke akakri akri yo wala brik o ke ga gero iro bartar garde go tondo kana re neso na ti korna iro garde go surna waro garde iro kana re bodo isina e gisigi to ne ti na lagna garde iro ki ki kare nabi sallallahu alaihi wasallam ki nabi sallallahu alaihi wasallam garde kare o dalligene ki or hadini ki garde adelle iro berdu ki gere wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillah na garde goy or hadini ni ki garde kor ton gara adelle kera garde iro ki gine kena ro garde ki si non narsini wajibat koy rabbar kallefene ne kega mar kapto bine enna urkerene rabbar muharramat koy ne kele kega juir ne da duwe abdon garden ton du sinen fi'l al ma'murat wa tark al manhiyat ma'murat nege manati koy rabbar bigino wajibi siyare diogene umur kana ragne ke wajibat Rasul sallallahu alaihi wasallam do diogne amrete ni ka wajibati te goy muharramat ke marauti rabbana subhanahu wa ta'ala ro de bago ni de gayo hamba oni ke muharramati te rasul sallallahu alaihi wasallam do de bago ni de gayo hamba oni ke muharramati ogu wajibat ka kirne muharramata daga yegene ge oki garde iroke tondu sire garde iroke tondu sinigini ni o sidi kir fayde inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اوغي ربنا غاردي اقوار توندو سيريكه كوباي hayar eka rabbana subhanahu wa ta'ala dindo aw ne iman do aw ne ngene ko bay eni gu kitigini kegu sando malaika darar egere gear malaika hasi iroreyere malaika hasi de yorte keri ta notini tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu nurati alaika te jobiyone so ere no hegnu begignu gi te jobaw eror ar arhama gor negebe sambagnu ar hot kene neki jennignu ar jahay segna embegnu ar gebele gna gna so wala jer gani selnu wala azab kai bos wala te gaga ibe ga yo sina so ti junago tadu ere nyate yi kweniga krai ko dainega bai dainega tinar daini kuru tinigi kuru ningeno embe na tadu ri tu disar stebra ti linase ti kaino malaika kaga ie nesini ie junere ner dakre ne digere kaga kiye ne de mushkila gano dai irudin ya qarbina tondo ka ina ngi sane innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu hadis kini ngi qul amantu billahi thumma istaqim hadis kiru aya garo tena ko aya aya ge ka hadis kim tafsir gi ne hadis ki ga aya ge tafsir gi ne o boy iman sayir aqida sayigru amara saligru tam sigogru kesa koke da dabtiginara ero gardigir tondu kayginini ni kobay ene go kiti malaka te yegena kedi ero tokware kegenor filan ibn filan kegenor na ker ero tokware ti sutti kaydano te duno ra kono kwe arati ita gure ke rabbana begino afisiere ta durti ko ne te duno himmeni leke de sar se wa rabbana tawurte ke tawur sar tabdatir la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun futoko janna no kendo ki ga janna gna ke ga horalen gna gna ke ga wuldan mukhalladun gna janna gna gna no al har ke ga ke ogne begre ke ga ke ogne ise ki ga ke ogne ke ga futob janna no ki gna te ke endo ke na ne dunya kre sor nara e ke kirjunu ni legi ki janne gnoy ki hural en gnoy ke ya de gnoy fito o ke gade na ne dai dai so ini tiga aku ayire ne ke ti bora no na ne oro bona ko ina abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna al-istiqama fid din ya rabbal alamin